حصريا على موقع مهرجانات .com. عسكر عجوة حضر اكيد في نسيبه بابا احنا ناخدهم على المرجحة همرجعهم يعني داخل على هادي انا بتمخطر مفيش داعي مزاجي يتعكر اخوك عجوة هنا ضلخت ايه الكلام معايا على الاخضر من غير باور ولا فيتامين, فيتامين. كلها عارفة يا اسطى احنا مين بتقولوا عركة بنقول امين يلا بينا الفرق بيننا فرق السنين يا دور بنور في الوش قول في وشك ارجع يقول لك ايش نشك الشك دي دماغي لو غابت فتك صدقني ما بترجع ايش لبك صوبة الساحة موجود ريد هتغبى ردور ملوش حدود يا ضباب في كارفين بشوط مملكتي ليها شروط مفيش مواجهة عشان احنا واجهة بلعبكو سولو بطول حملة مطرح ما ترسي احنا ندقلها من غير باسبور اخش اي دولة لابسكو في رجلي مش في دماغي احذر مني تلاشى ازعاجي في المجال لقب الارهابي يلا مجيش في وقري الافاعي بس عالملا عندي كلامي حد جاي في نوش كلكوا هلاهيل مظابط عالورق رحت وجيت وهفضل عمك بطلنا الحب جايين في دك حياتنا خطر القلب ترك ياسطى الاسفلت ده من اشتك لو جاي معاك انا بحب الشك الجدع اللي يدور كلام على وجع مش يجي وهي دايره خفافيش بس على مفيش معايا ما تاكلش بعدل كبير ملناش كتالوج ولا لنا تفسير كلام محذوف لو عجبك شيل سوق ريجن انا فانتاستك عالية دماغي حاضرة وبتاك انتو عالفاضي والمنتج فيست ما اسمعش احس وبلاش لوكلو اعمل اعمى افضل من سامع صوتي مدفع ده الشارع احب ارخص اجيب من انا بتمخطر مفيش داعي مزاجي يتعكر اخوك عجوة هنا ضلخطر ايه الكلام معايا عالاخضر من غير باور ولا فيتامين, فيتامين. كلها عارفة يا اسطى احنا مين بتقولوا عركة بنقول امين الفرق بيننا فرق السنين يا اللي خد مننا جنب احنا ركناه على جنب